كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا شركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا لنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لي

وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين

تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين كل وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ظهورا جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن قل فلله الحجة البالغة فلو شاء قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا قل تعالى وهدى آيات ربك لا يأتي فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا قل أغير الله